ولو بحائل، ما يحتاج ولو بحائل، يعني بحائل وش اللي سلمت عليها بحائل تضغط عليها، تضغط عليها وتكسر صابعه، هذا يقول تقبل رأسه، أزيد وأزيد يمكن تعطله وتطيبه، لا تقبل رأسه يا أخي. ولو مرأة كبيرة إلا أمك، أمك أختك نعم لا بأس، ما ذات محرم، أما غير ذات المحرم كلمها مشافهة بينك وبينها يعني حجاب. على كل حال إذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأدب معهن إذا سئلنا متاعا يسألن من وراء حجاب فكيف بمن هو دونهن، وأمرنا أن لا يخضعن بالقول لئلا يطلع الذي في قلبه مرض. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. ها نعم، يعني هكذا أنا لابس غدرة، طلع من دين، ما معك من دين، ها طلع من دين، أسفل ثوبك إذا ما وجدت إلا يديك ضع يدك، ضع يدك لكن لا تصافح بعدها. العطس بصوت عالي يزعج. اي نعم، السنة أن يخفض صوته، ما يستطيع، ما هم معقول ما يستطيع، لكن بعضهم يفخر بالعطاس يقول أنا هذه يعني عطسة كأنها زلزال. اي نعم، أنا أريد أن أخرجها ليبرح ما في نفسي، هذا غلط، ينبغي أن يتعود ويتروض. أي نعم. نعم يا شيخ، سؤال وجيه طيب. نعم. ها الصلاة على الميت السرادق بدعة، السرادق الذي يقام للعزاء ولمبات واستقبال وكذا بدعة، لا يكره الجلوس لها. المال من يوم يموت وماله للورثة، أي ماله للورثة لا يتصرف فيه، من يوم ما يموت ساعة ما يموت انتقل ماله للورثة، أي نعم لا يتصرف في ماله. نعم مرحبا. ها كيف ما أدري ما سمعتك أنت، خلوه يتكلم هو. اي ما قال الحمد لله، لا تقول يرحمك الله، لا تقول يرحمك الله، دعه، ان كنت تريد ارشاده قل وش قلت، قل له وش قلت بعد العطاسه، غادي يتذكر ويقول قل اقول الحمد لله، فاذا حمد الله فقل يرحمك الله، اذا لم يحمد الله لا تقل يرحمك الله، لا تشمته. اي نعم. نعم يا شيخ. ها نعم ما شاء الله، أتيت بسفر طويل فأدركت الظهر، أنت كم أنت ناوي تقيم في المدينة؟ كم ما دام أنت ناوي تقيم في المدينة 4 أيام فأنت مقيم لست مسافرا. إيه نعم، هذه صلاة المسافر، وأنت تقيم 4 أيام فلست مسافرا، من يوم ما يعني تقع رجلك في المكان الذي تقيم فيه 4 أيام فأكثر أنت مقيم ولست مسافر. خطأ، تعيد الصلاة. أي نعم في وقتي. نعم العلماء الفقهاء عن طريق الاستقراء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جلس في أو في غزوة تبوك أكثر من شهر وهو يقصر، أو أكثر من أين عم مدة وهو يقصر، لكن أجاب العلماء أن الشخص إذا نزل في بلد لا يدري متى ينصرف، هل ينصرف من يومه أم حاجته لا تنقضي، عنده له معاملة وعند دائرة من الدوائر والكاتب أو الكتاب يعني نكدين ويقولون له بكرة وبكرة يقولون له بكرة، ما يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يقصر أبدا ولو زاد على 4 أيام. أما إذا كان يعلم يقينا بأنه يبقى أكثر من 4 أيام، فالعرف أن الذي يمكث في مكان أكثر من 4 أيام هو مقيم، يعني مثلا ليس مسافرا. يعني حين بيقولون لو أنت قعدت في الكلام ده معتبره 4 أيام، 4 أيام أيوه، ليش تحرم من مكة؟ ما دام اعتمرت في الأول، أهل مكة، أهل مكة يقول بتكلم عن عمرة القصر. عمرة إيش؟ أنا جيت مثلا عديت الميقات. الله يعيننا على جوابك. نعم، عديت الميقات بدون إحرام، خايف من الشرطة مثلا. أي نعم، أخطيت، خالفت ولي الأمر وتحايلت علشان تصير مكاوي وأنت لست مكيا. أي نعم، فلا بد أن تعود للميقات وتحرم من الميقات، وإلا فعليك ذبيحة وأنت آثم لتدليسك على ولي الأمر. تتوب، ادفع الفتوى أجل إذا كان مفتيا. أنا كل ده بلف عشان كلمة الأربعة أيام. 4 أيام هذا استقراء للعلماء أن من يمكث في محل أكثر من 4 أيام فأكثر، فالعرف أنه مقيم وليس مسافر. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنت تدري أن تستفيد ولا تعبد الله برأيك وهواك؟ رأي العلماء أفضل لنا من آرائنا منفردة، فاتق الله. أي نعم، نعم يا شيخ. ها؟ إيش؟ القبر؟ قبر قبر قبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ها؟ ما أرجو ما تترجمون عنه، أخونا عربي اقرب اقرب و اقرب، أنت عربي أنت ولا مش عربي؟ لا يرفع القبر أكثر، لا يرفع أكثر من شبر، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، سويه حتى يكون مقدار شبر فقط. أي هذا ما هو بجزائري هذا. أي ها؟ كسر اسمنت. أي نعم، ما يجوز البناء على القبر، ما يجوز البناء على القبر. نعم، لا لا بد أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تمثالا إلا طمسته، تمثال اطمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مقدار شبر لا يتزيد عليه. اي اي يسوي حجب، يحجبه بالإسمنت. نعم، يحجبه بالإسمنت ولا يغرق ميته، لا تغرق الميت، احجبه إذا ماء الأرض كلها يعني تمد ماء، أي فيمكن أن تحجبه بسمنت حتى يجف. هذه قبور تصلح. أي نعم، إما بالشق وإما باللحد. ما شاء الله، أنا ودي أسمعكم لكن بعيدين. نعم، ها؟ أكثر من عمرة في سفرة واحدة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم في حجة الوداع. لو كان يعني الخروج إلى التنعيم لتكرار العمرة مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته عائشة لعذرها